أكو هنالك عقد، أكو هنالك معضلات، أكو هنالك مشكلات. البشرية ألوف الأعوام تتخبط. يؤسفنا أن نقول أن المسلمين إلى هذا اليوم كثير منهم، عشرات الملايين، مئات الملايين، يتخبطون في هذه المعارف. ولكن سطر واحد، كلمة واحدة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تمثل المفتاح وتمثل الحل لهذه المعضلات الفكرية. إحدى المشكلات الفكرية التي دوخت العلماء من ألوف الأعوام مشكلة القضاء والقدر، مشكلة الجبر والاختيار. أنتم في هذا اليوم عندما جئتم إلى هذا المكان، هل كنتم مسيرين أو جئتم باختياركم؟ أبو ذر هل كان أبا ذر باختياره؟ أو كان مجبور على أن يكون أبا ذر؟ وأبو لهب كان أبا لهب باختياره؟ أو كان مجبور على أن يكون أبا لهب؟ تدرون هذه المشكلة الآن مئات الملايين من المسلمين متحيرون في الإجابة على هذا السؤال. من 1400 عام هذا السؤال مطروح عند المسلمين، ومعظم المسلمين، معظم المسلمين يعني مئات الملايين، اليوم يعتقدون بالجبر. الله أجبر أبا ذر أن يكون مؤمنا وبعدين يأخذه ويخليه في أعالي الجنة. الله تعالى أجبر أبا لهب أن يكون كافرا. أبو لهب كان مجبور على أن يكون كافر، ما كان بإمكانه أن يؤمن، الله أجبره على الكفر. يوم القيامة الله يأخذ أبا ذر وأبا لهب ويطرحه في قعر الجحيم. تدرون هاي عقيدة أغلب المسلمين الآن، معضلة معضلة. أي فيلسوف ما تمكن أن يحل هذه المعضلة؟ الفلاسفة كانوا يمثلون عقول جبارة، ولكن عندما جاءوا إلى هذه المعضلة ذهلوا، تحيروا، أخذوا يمينا وشمالا. أنتوا الآن أخذوا كتب الفلاسفة المكتوبة حتى في العهد الراهن، أكو هنالك تخبط عجيب في هذه القضية، مو فقط في هذه القضية، في عشرات القضايا. ولكن سطر واحد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه مفتاح حل هذه المعضلة الفكرية. لو كان المسلمون يأتون إلى أمير المؤمنين، النبي صلى الله عليه وآله من اليوم الأول قال أعلمكم علي، أقضاكم علي، خذوا دينكم من علي. إذا المسلمين كانوا يأتون إلى علي بن أبي طالب وكانوا يأخذون دينهم من علي بن أبي طالب كما أمر النبي صلى الله عليه وآله، ما كان هذا التخبط وما كان هذا التحير، حيرة عند المفكرين. كلمة واحدة، سطر واحد. أنا أنقل لكم هذه الرواية شوية، تأملوا في هذه الرواية، إحنا يجب أن نرفع مستوانا إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا هذه الرواية، روي أن الحجاج، هذه الرواية مذكورة في البحار، كتب إلى 4 من كبار العلماء يسألهم حول حل هذه المعضلة الفكرية. كتب إلى الحسن البصري وإلى عمرو بن عبيد وإلى واصل ابن عطاء وإلى عامر الشعبي أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر. ماذا تقولون في القضاء والقدر؟ وماذا وصل إليكم في القضاء والقدر؟ فكتب إليه الحسن البصري: إن أحسن ما سمعت في ذلك ما ذكره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كلمة واحدة ولكنها تحل هذه المعضلة الفكرية. أمير المؤمنين يقول: يا ابن آدم، أتظن أن الذي نهاك دهاك؟ وإنما دهاك أسفلك وأعلاك، وإن الله بريء من ذاك.